آمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك واهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإيمان بالقدر تقدم الكلام عليه وأنه ركن من أركان الإيمان، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. فالإيمان بالقدر خيره وشره هو من أركان الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا عليها. ولهذا لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن قول معبد الجهني لما أحدث القدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأن الله عز وجل لا يقبل من أحد شيئا حتى يؤمن بالقدر. وذلك لأن من نفى القدر على ما تقدم ينفي علم الله سبحانه وتعالى، وهذا لازمه. لهذا الأئمة من أهل السنة كالإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره كالشافعي، فإنهم يحاججون ويخاصمون أهل القدر بالعلم، فإنك إذا نفيت القدر فإنه يلزم من ذلك أن تنفي العلم، فيخاصم في ذلك وينازع. وعقيدة السنة في القدر أن يثبت أن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما يكون، وأن الله عز وجل قدر أفعال الخلائق وخلق الناس وما يفعلون، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، سواء ما كان له اختيار ومشيئة كالإنسان أو ما ليس له اختيار في سير الجمادات في الأرض مما يجريها الله عز وجل بالرياح وغير ذلك، أن الله عز وجل قدر أحوالها وآجالها، وقدر الله سبحانه وتعالى تقلباتها، ويعلم الله جل وعلا ذلك كله، ويكل ما أشكل عليه في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لضعف عقل الإنسان عن إدراك علم الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته. خلق الله عز وجل ملائكة، والله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بالشرك ولا أن يتوجهوا بصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا ملائكة مقربين أو أنبياء مرسلين، وإنما يأمرهم الله جل وعلا بتوحيده وحده. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فجعل لشيء من المخلوقات ولو مقربا كالملائكة أو مرسلا مصطفى كالأنبياء، فصرف شيئا من العبادة له من دون الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. الملائكة لهم مشيئة يتصرفون، ولهذا الله سبحانه وتعالى مدحهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى ولهم اختيار، ولكن الله عز وجل مدحهم على عدم الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأمره. ولهذا نقول إن خلق الله سبحانه وتعالى في باب المشيئة على نوعين: خلق لهم مشيئة وهم الخلق الذين يخيرون، وهؤلاء كالإنس والجن والملائكة. والإنس والجن يخرجون عن أمر الله عز وجل بإذنه، يخرجون عن أمر الله عز وجل وبإذنه. والملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمره، إذ فطرهم الله عز وجل على طاعته سبحانه وتعالى. النوع الثاني خلق ليس لهم مشيئة، خلق ليس لهم مشيئة، وذلك كالجمادات، وذلك كالجمادات من الأحجار، وكذلك أيضا من التراب والمياه وغير ذلك، يجريها الله سبحانه وتعالى، يجريها الله سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى من غير إرادة قائمة في ذاتها، من غير إرادة قائمة في ذاتها، وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا لا يجري عليها ثواب وعقاب، فلا تثاب هذه الجمادات لأنها ليس لها اختيار وليس لها مشيئة، ويثاب من له اختيار ومشيئة، ويثاب من له اختيار ومشيئة، وهم الإنس والجن لوجود الاختيار فيهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبمشيئتهم يثيبهم إن أطاعوه، ويعاقبهم إن شاء في معصيته، إلا الشرك جعل الله عز وجل أمره مقضيا، إذ لا يغفره سبحانه وتعالى لفاعله، إذ لا يغفره الله عز وجل لفاعله إلا أن يتوب. وخلق هنا الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، وجبلهم على عبادته، وطبعهم، جبلهم يعني طبعهم وفطرهم على ذلك، إذ لا يخرجون عن أمره سبحانه وتعالى. يقول: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. فالملائكة في العرش حملة، له حملة، وله حافون حول العرش، وله من ينتظر عند العرش، فليس بحاف ولا بحامل. وأعمال الملائكة يسخرهم الله عز وجل لها، فمنهم ملائكة حملة العرش، ومنهم حافون حول العرش، ومنهم من هو ملك موكل بالرياح، ومنهم موكل بقبض الأرواح، ومنهم موكل بأمر الجبال، ومنهم من هو موكل بالأمطار وتسييرها وغير ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا. ومنهم ملائكة كتبة يحصون على العباد ما يفعلون كرقيب وعتيد، ومنهم ملائكة الفتنة في فتنة القبر كمنكر ونكير، ومنهم من أوكله الله عز وجل بالوحي وهو جبريل روح القدس عليه السلام، وجعله الله سبحانه وتعالى رسولا لأنبيائه ينزل عليهم بأمره وحيه سبحانه وتعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وغيره. ومنهم ملك الموت، ومنهم ملك الأرحام الذي يكتب ما يقدره الله عز وجل على الأجنة في بطون أمهاتهم. فالملائكة لا يحصيهم عددا إلا الله، ولا يعلم أفعالهم وكذلك واجباتهم إلا الخالق سبحانه وتعالى. وإذا علم أنهم خلق فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فمن صرف إليهم شيئا من العبادة صرف إليهم شركا، فأشرك مع الله عز وجل غيره، والله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو. نعم. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. وإنما ذكر أمر الملائكة لبيان جملة من المسائل المتعلقة بأمر الاعتقاد. من هذه المسائل أن هناك من يتوجه للملائكة بالعبادة، من يتوجه للملائكة بالعبادة فيصرف لهم تعظيما أو سجودا أو سؤالا أو يجعلهم مصائط وشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أشركوا مع الله عز وجل غيره، فأراد أن يبين المصنف رحمه الله لهذه المسألة ويبين أن الملائكة خلقهم الله جل وعلا وبين الحكمة من خلقهم فلا تتعدى هذه الحكمة فينازع الله عز وجل في أمره. وكذلك أيضا أن هناك من يزعم أن الملائكة بنات الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وهذا أراد المصنف رحمه الله أن يبين أنهم مخلوقون خلقهم الله عز وجل كما خلق غيره، إلا أن الله عز وجل جعل لهم صفات وجعل لهم ماهيات وجعل لهم أفعال يؤكلون بها وجعل لهم أحوال من جهة زمانهم وتحولهم وجوهرهم وتغيرهم في ذلك مما يقدره الله عز وجل لهم بإذنه سبحانه وتعالى. وهنا ذكر مسألة الاصطفاء، قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله، إشارة إلى أن أفضل الملائكة الموكلون بالرسالة، موكلون بالرسالة، فذكر الملائكة ثم ذكر من اصطفاه الله سبحانه وتعالى منهم لحمل رسالته، وإنما اصطفاهم الله عز وجل لشرف المحمول وهو الوحي، لشرف المحمول وهو الوحي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا نأخذ إذا كان الملائكة حملت الوحي أفضل الملائكة فحملة الوحي من البشر أفضل البشر وأعلاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاء، يعني أن الله عز وجل قدر على آدم مآله حال خلقه ويعلم ما يؤول إليه أمره، وأن الله عز وجل خلقه بيده سبحانه وتعالى، خلقت بيدي، يعني أن الله عز وجل خلقه بيده لا كحال ذريته، خلقهم الله عز وجل بأمره، خلقهم الله سبحانه وتعالى بأمره. يقول ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، اختلف العلماء في الجنة التي أسكنها الله عز وجل آدم، هل هي الجنة التي يؤول إليها الخلق بعد ثوابهم وبعد حسابهم في الآخرة، أم هي جنة أخرى؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إنها هي الجنة التي يؤول إليها المؤمنون، ومنهم من قال إنها جنة أخرى، وكونها جنة أخرى يحتاج في ذلك إلى دليل من الوحي صحيح صريح. يقول وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم وأن يسكنه الجنة، الله سبحانه وتعالى قدر عليه ويعلم سبحانه وتعالى أنه سيؤول أمره إلى الأرض وستكون في ذلك ذريته، والله سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا وقد سبق في علمه جل وعلا. وإذا كان هذا في آدم فإنه في ذريته كذلك، قال وقبل ذلك للأرض خلقه. نعم. ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها. وهنا في قوله ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، وهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلق عباده ويقدر أشياء سبحانه وتعالى عليهم ويكون في سابق علمه سبحانه وتعالى وقوع ذلك منهم لحكمة يريدها الله جل وعلا، والعلة في ذلك والحكمة موكولة مفوضة إلى الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا مع علم آدم عليه السلام بأن الله عز وجل قدر عليه ذلك، إلا أنه التمس التوبة من الله جل في علاه، وذلك مما وقع منه من أكله من الشجرة. والشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه عن أكلها، نهاه الله عز وجل عن أكلها وعن قربها، وذلك لأن القرب يفضي إلى الأكل. وفي هذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء نهى عما يفضي إليه ولو لم يكن من جنسه. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن قرب الشجرة، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر وعن قربها والدنو منها، حتى لا يسول للنفس الطمع فيها فيقع الإنسان. ولهذا نهى الله عز وجل عن قرب أشياء ولم نهى الله عز وجل عن قرب أشياء ولم يكتفى بالنهي عن الملابسة، كما نهى الله سبحانه وتعالى عن القرب للفواحش، لأن القرب منها قرب لتقريب لداع النفس للوقوع فيها. فالقرب للفواحش من إطلاق البصر والخلوة والاختلاط والتبرج والسفور وغير ذلك من الأمور التي تفضي إليها، فهذا تقريب لها. ولهذا ما من شيء حرمه الله إلا وقد جعل ذرائع موصلة إليه محرمة حتى لا تفضي إليه. ويقول: ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. ابتلى الله سبحانه وتعالى آدم بالأكل من الشجرة امتحانا منه واختبارا له ولذريته، ومع وقوع ذلك إلا أنه وزوجه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حينما كان آدم في الجنة ومعه زوجه سلط عليهما إبليس في الجنة، فكان إبليس في الجنة إذن، فكان معه وكان يتشكل على صور شتى، فتارة يأتيه بصورة بهيمة أنعام، وتارة يأتيه في صورة حية يسول في كل مرة له الأكل من هذه الشجرة حتى أكل منها. فأمضى الله عز وجل بعد ذلك أمره بأن أنزله وأهبطه إلى الأرض. وفي هذا أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بقدر الله على فعله المحرم. ومن فعل أمرا محرما فاحتج بقدر الله عز وجل عليه ولم يتب فقد سلك طريقة إبليس. ولهذا أول مخالفة للخالق سبحانه وتعالى بدت في الجن من إبليس، وفي البشر من آدم وزوجه عليهما السلام. فإبليس احتج بقدر الله على ذنبه ولم يتب، ولهذا قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: بما أمضيت وقضيت علي من الضلال والإغواء سأستمر في هذا الأمر. وأما آدم وزوجه فاستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع منهما، فمن استغفر فقد سلك طريقة آدم فهو آدمي. ومن احتج بقدر الله عز وجل على ذنبه وبقي عليه فهو إبليسي. ولهذا نقول إن قدر الله عز وجل ليس حجة للإنسان أن يمضي على ما هو عليه، بل يتوب ويستغفر وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.